إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. ثم أما بعد، الامتثال لأمر الله تعالى يتجسد هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى لأم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وعلى سائر أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة وأتم السلام: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أم ولدت للتو تخشى على ولدها من الموت، لماذا؟ لأنه ولد في زمن كانت طاغية فرعون يأمر بقتل الأطفال الذكور من بني إسرائيل، وموسى عليه السلام ولد في هذا العام، وبقلب الأم وبحنان الأم الذي زرعه الله تبارك وتعالى في قلبها، هو فلزة كبدها ودم عروقها، تخشى عليه، تتألم لحاله. لو سمع أحد المارة صوت هذا الغلام يبكي سيوشي بها وبولدها إلى هذا الطاغية فيذبح أمام عينيها. ولقد رأت أم موسى عليه السلام الكثير من الأطفال الذين يذبحون أمام أعين أمهاتهم وآبائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها كانت ممتثلة لأمر الله تبارك وتعالى، كانت على النهج الصحيح على دين الخليل إبراهيم. فموسى عليه السلام وأمه كانوا من نسل نبي الله يعقوب صلى الله وسلم وبارك عليه، فكانت على المنهج الصحيح، فتجسد فيها قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نظرت إلى الله عز وجل فطمأنها ربها برؤيا رأتها في المنام أن الله تبارك وتعالى يأمرها بهذا الأمر: أرضعي ولدك ولا تخافي أحدا، لأنك منصورة من عند الله تبارك وتعالى، لأن الله معك، ومن كان معه الله لا يخاف أحدا على الإطلاق. فمن كان الله معه فمعه القوة التي لا تغلب، ومعه السلطان الذي لا يرام ولا يضام. أيها السادة المشاهدين، انظروا ماذا فعلت هذه المرأة، لقد امتثلت لأمر الله تبارك وتعالى، بل قد جاء في كتب التفاسير أنها ذهبت إلى ذلك النجار، وهذا من باب حكي ورؤيا، تطلب منه أن يصنع لها صندوقا لتضع فيه هذا الغلام الصغير، لأن الله عز وجل أمرها أن تلقي به في اليم، أي في نهر النيل. تخيل، إن خشيت على ولدك من الموت فامتثلي أمر الله تبارك وتعالى. فوضعت الغلام في هذا التابوت، وكأني بهذا النجار يسألها: لما تأخذين هذا التابوت؟ فقالت: لأضع فيه ولدي، لأنني أخشى عليه من الموت. قالت الصدق وقالت الصراحة، خشيت أن تكذب، مع أنها لو كذبت لما كان عليها ذنب ولا إثم، كما قال بعض المفسرين: إلا ما اضطررتم إليه، لأن هذا كلام المضطر، لكنها آثرت إلا الصدق. قالت: أخشى على ولدي أن يقتل، سأضع ولدي في هذا التابوت وسأتركه في البحر، لأن الله عز وجل أمرني بهذا، إما برؤيا وإما عن طريق الإلهام كما قال الله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أو إما عن طريق أن الله أرسل إليها ملكا في صورة بشر والملائكة تتجسد في صورة البشر وتتحدث مع الناس، هذا جائز شرعا. أراد هذا النجار أن يوشي هذا الغلام ليحصل على هذه المكافأة، فذهب إلى الجند. ما إن أراد أن يتحدث عن الغلام الذي ولد للتو من بني إسرائيل ليذبح أمام نظريه من أمه وأبيه ويحصل على هذه المكافأة، حتى عقد الله لسانه. أراد أن يتكلم لكنه لم يستطع، فأخذ يشير يمنة ويسرى لكنه لم يفلح، لأن الله عز وجل وعدها بالنصر. حتى أنهم أوجعوه ضربا وطرد، حاول مرارا وتكرارا ولكنه لم يفلح، لأن الله عز وجل هو الذي أمرها وهو الذي قال لها: ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه الآية قد اشتملت على أمران ونهيان وبشارتين، أمرين ونهيين وبشارتين. تضع أم موسى الغلام في التابوت وتلقي فيه به في البحر ممتثلة أمر الله تبارك وتعالى. فيا أيتها الأم الفاضلة ويا أيتها الأخت الفاضلة، إن أردت النجاح والفلاح لولدك، إن أردت النجاح والفلاح لابنتك، فامتثلي أمر الله تبارك وتعالى. الامتثال هنا في الصلاة، في الزكاة، في العمرة، في الحج، في امتثال حدود الله، أوامره ونواهيه. وأنت بهذا تكونين كأم موسى صلى الله وسلم وبارك عليه: ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. ويسير التابوت حتى يقف أمام القصر ليؤخذ الغلام من التابوت. ما إن ترى امرأة فرعون هذا الغلام حتى تصرخ بأعلى صوتها قائلة: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ألقى على موسى محبة منه. قال الله تبارك وتعالى: وألقيت عليك محبة مني. لا يرى موسى عليه السلام إنسان إلا وأحبه، حتى أن الشيطان قال لأولاده يوما: ما من إنسان إلا وأبغضه إلا موسى، أحببته رغم أنفي. قالوا: ولما؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى قال في حقه: وألقيت عليك محبة مني. امتثلت لأمر الله أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.